خذ مثلا أيضا من فضول المقال ما يكون عند البعض من أنه يأتي له أصحاب وإن كانوا أصحاب خير وهدى فيدخلون في كلامه يعلم هو أنه لا يجوز لكن رعاية لصحبتهم يدخل معهم في ذلك المقال إما في إذنين من أهل العلم أو في إذنين من المسلمين أو فيه ظن سوء أو فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين من البدع والمحدثات ونحو ذلك فيظل يجامل كما يقال ويجامل يجامل حتى ينشرح قدره بالباطل. والواجب على العبد أن يسعى في أن لا ينشرح قدره بالباطل. وكيف ينشرح القدر بالباطل؟ بأن يتساهل شيئا فشيئا، فإذا تساهل أقدر. كذلك في المقابل في الجهة الأخرى انشراح القدر بالحق. قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن انشراح الصدر للإسلام بأوامر الإسلام يكون أول الدرجات منه بقبوله وبمحبته حتى ولو لم يعمله العبد، فإن العباد قد لا يعملون بكل ما أمروا به، لكن الواجب عليهم أن تنشرح صدورهم للحق، تنشرح صدورهم بأمر الله جل وعلا، فإن هذا يعقبهم خيرا. وإن العبد يهم بالحسنة فلا يعملها فتكتب له حسنة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعبد. لكن انشراح الصدر بالحق، انشراح الصدر بأنواع الهدى بأمور الإسلام، هذا يسبب لك أنواع من القرب من الخير. فأمور الإسلام وشعب الإسلام كثيرة متنوعة، وإذا شرح الله صدرك للإسلام فإنك تقبل على روضات وجنات. قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن فانشراح الصدر بالباطل هذا وسيلة إلى غثيان الباطل. الواجب على العبد أن يحاسب نفسه أول ما يجد من نفسه انشراح صدر لنوع من أنواع الباطل، وإلا لو تساهل تساهل فإنه يكون هو الذي جنى على نفسه. كذلك إذا رأى العبد نوعا من أنواع الخير فأول الدرجات أن ينشرح قدره لذلك الخير لما جاء من أمر الله من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ذلك ويحب من عمل به حتى ولو لم يعمل به، فإن انشراح القدر بذلك وعدم الحرج في الصدر مما أنزل الله جل وعلا إنه نوع من أنواع العبادة وسبب من أسباب الهدى والفلاح. الوصية الرابعة: وصية للجد وترك التسويف، ترك الأماني. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مفسدات القلوب خمسة: المخالطة والأماني وفضول الكلام والشبع والنوم. وصول مفسدات القلب خمسة: كثرة المخالطة والأماني وفضول الكلام والشبع يعني دائما وكثرة النوم. وهذا الذي قاله صحيح وقد شرحه وبينه. يهمنا منها ثنتان: الأولى منها الأماني وهي التسويف، ووصيتنا هذه بترك التسويف وترك الأماني. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العاجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والأماني بحر واسع لا ساحل له، من الناس من يتمنى، قل مثلا من الشباب من يتمنى أن يكون طالب علم، يتمنى أن يكون فاهما للعلم، لكن متى تبتدئ بجد؟ تقول سأبتدئ متى؟ بعد الاختبار. منهم من إذا أتت العطلة قال: أول العطلة أنشغل بها، ثم بعد ذلك في منتصفها، في آخرها، إلى آخر ذلك. يعلم النفس بالآمال، يعلم النفس بأنه سيعمل ويعلم، فينقضي العمر وتنقضي زهرة العمر وهو الشباب ولا يحصل شيئا. السبب أنه